الرواتب من هذه الوظيفة لا يكتمل عليها الحول، وبعضها تكون مثلا سنة، بعضها 10 أشهر، بعضها 8 أشهر، فهل إذا كان في نهاية السنة يؤدي زكاة ما اجتمع لديه من الأموال فيؤدي زكاة ومثلا يعجل في الزكاة، أم ينتظر كل شهر حتى يتم ويمضي الحول على كل مال؟ الزكاة لا تجب حتى يتم عليه الحول، فإن شاء راقب في الأموال التي تأتيه شيئا فشيئا وأدى زكاة كل مال عند تمام حوله، وهذا فيه مشقة. وإن شاء أدى الزكاة عند تمام أول حوله ثم استمر على ذلك، ويكون ما تم حوله قد أديت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله قد عجلت زكاته. وتعجيل الزكاة لا بأس، لا بأس به، وهذا هو الذي نحن نستعمل في زكاة الرواتب. نجعل شهرا معينا كشهر رمضان مثلا نؤدي فيه زكاة كل ما عندنا حتى الذي لم يتم عليه إلا شهر واحد، لأن هذا أريح وأبرأ للذمة. فضيلة الشيخ، يستقدم رجل عمال إلى مهنة معينة، مهنة معينة، ويأخذ عليهم نسبة معينة في الشهر، فما حكم ذلك؟ الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة، وكان لهذا الكفيل أثر في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة، يعني بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس، يقاول، وهو الذي يحضر المواد وما أشبه ذلك، فهذا جائز بشرط أن تكون الدولة تسمح بذلك. كثير من الناس يقول لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم فإنهم لا ينصحون ولا يؤدون عملا، وهذا حق، لكن يمكن تدارك هذا الشيء بأن يقول لهم أنتم على راتبكم الشهري، وإذا عملتم كذا وكذا فلكم على هذا أجرة خاصة، مثل أن يقول إذا كان سباكا لك على كل نقطة ريالان أو 3 أو 4 حسب ما تتمع، أو إذا كان كهربائيا يقول لك على كل لمبة كذا، على كل مفتاح كذا، فهذا يمشقه ولا يحصل فيه تفريط، ويكون ماشيا على ما تم عليه العقد بينه وبين هذا العامل. نعم. إذا المسألة لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون لنسبة بشرط أن يكون لأثر في نفس العمل، وبشرط آخر أن تأذن الدولة بذلك، والثاني أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه ويعطيهم إضافة تشجيعية إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا. نعم. بعده الشيخ، ما رأيك في الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي ويقول مكتوب لي شقي أو سعيد؟ نعم، رأيي أن هذا صادق في أنه مكتوب عليه شقي أو سعيد، ولكن هل هو مجبر على هذا، وهل يعلم أن الله كتب عليه ذلك؟ كلنا لا ندري ما المكتوب لنا إلا بعد أن نعمل، فإذا كان لا يدري أنه يعمل عملا سيئا إلا بعد أن يعمل، فليقدر قبل العمل أنه قد كتب من السعداء فيعمل بعمله. ثم هذا الرجل الذي يحتج بالقدر على المعصية لا يحتج بالقدر على مصالح الدنيا، تجب يفعل كل سبب يحصل على مقصود ولا يحتج بالقدر. وقد أبطل الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بالقدر بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة لكان حجة قبل الرسل وبعد الرسل. وأبطل قول المشركين الذين قالوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. نعم. يا فضيلة الشيخ، هل لزيارة القبور وقت محدد بالنسبة للرجال، وهل هناك وقت نهي لزيارة القبور؟ لا، زيارة القبور ليس لها وقت محدد، أي ساعة من ليل النهار تزورها فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زارها ليلا. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما رأي فضيلتكم في من يصلي الشفع خلف الإمام الذي يصلي وترا في صلاة التراويح؟ لا حرج في ذلك، لا حرج أن يصلي شفعا خلف من يصلي وترا، وإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة. نعم. فضيلة الشيخ، مكتب العمل والعمال يقدم للطلاب فرصة عمل في الشركات، يقدم لهم فرصة عمل في شركات في الفصل الصيفي، فبعض الشركات تقول للطلاب اذهبوا وآخر الشهر تعالوا واستلموا رواتبكم، لعدم وجود متخصصين أو مدربين، وربما يكلف عليهم بعض الشيء، بعض الأموال لتعليم هؤلاء الطلاب، لبعض لأنه قد يكون بعض الشركات متخصصة في عمل معين، فما رأيك في هذا الراتب الذي يؤخذ مع أن سماح المدير، المدير مدير الشركة هو الذي أمر بذلك؟ صحيح، هذا هم يفعلون هذا الشيء لأن الحكومة تلزمهم بتوظيف الشباب، فيقول الشاب أنا أعطيك الراتب ولست بحاجة لك، وهذا فيه محذوران. المحذور الأول أن الذي يأخذ هذا الراتب أخذه بغير حق، لأن الشركة مجبرة على هذا العمل، ولا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه. والثاني أنه لم يعمل، فيكون أكل المال بالباطل. والثالث أنه يخالف مقصود الحكومة، لأن الظاهر من إلزام الحكومة ليس هو من أجل المال فقط، لكن من أجل حفظ الشباب عن التسيب في الأسواق، وربما يحصل منه فساد في هذه الحالة. ثم تمرين الشاب على العمل في هذه الشركة حتى يكتسب خبرة. ولو أن الشباب إذا قالت لهم الشركات هذا رفعوا الأمر للحكومة حتى يحصل المقصود لكان هو الأول، لكن مع الأسف أن كثير من الشباب لا يهم، يقول أنا أخذ الراتب وأنا مستريح. فالذي أرى أنه لا يجوز أن يأخذ الراتب هذا ويستريح، بل عليه أن يعمل، وعليه أيضا إذا أبت عليه الشركة أن يرفع الأمر إلى الحكومة لتتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السؤال، نعم السؤال، السلام عليكم. السؤال: بعد الظهر من يوم عرفة وأنا صائم في المنام، نبهني واحد يقول امرأة تريدك، فانتبهت بالمنبه هذا، فإذا هي والدتي المتوفية آتية إلي، فسلمت عليها وضميتها إلى صدري، وقالت لي جزاك الله خيرا، فأفقت من نومي وكان ابني حاج، وبلغت أهلي بذلك ورد، فأفقت من نومي وكان ابني حاج، ابنك؟ نعم، وبلغت أهلي بذلك وردوا علي وقالوا إن شاء الله خيرا. وبعد رجوع ابني من الحج أخبرته بذلك وقال أنا في كل موقف أتذكر جدتي وأدعو لها، أفيدونا أثابكم الله؟ السلام عليكم ورحمة الله. الظاهر أن هذا خير، إن شاء الله هذا خير لك، يدل على أن والدتك علمت بما تؤتي إليها من الدعاء فشكرت لك هذا الشيء. فضيلة الشيخ، نذرت والدتي نذرا أنها تذبح ثلاث سياف، نذرت والدتي نذرا أنها تذبح ثلاث سياف، وتحقق النذر ونيتها في ذلك الوقت أنها تطبخها، فما الحل؟ تطبخها أو تقسمها؟ ما دامت نوت أن تطبخها وتوزعها مطبوخة فعلى ما نوت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ أحسن الله إليك، تقوم بعض شركات الأدوية بتقديم عينات من الأدوية والأقلام والمذكرات والكتب التي تحمل دعاية لشركات الأدوية بتقديم هذه العينات وهذه الأدوية إلى الأطباء والصيادلة، هل يجوز قبولها أم لا؟ نعم، لا بأس، أقول لا بأس ما لم يكن ذلك من باب الرشوة، إن كان من باب الرشوة فلا، أما إذا كان من باب الدعوة لها وهي مؤسسة جائزة ليس فيها حرام فلا بأس. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، عندي سؤال وعندي استيضاح إجابة سؤال سابق إذا كان بالإمكان، فأنا ضيف عليك من الرياض. طيب. السؤال الأول: طبيب ذكر متخرج حديثا يريد أن يتخصص في النساء والولادة، فما حكم ذلك؟ الذي أرى أن لا يفعل أن يكون تخصصه فيما يتعلق بالرجال، لأن تخصص الرجل فيما يتعلق بالمرأة فتنة عظيمة، يخشى عليه أن يفتتن في دينه فيهدم دينه من أجل دنياه. نعم. أما إضاحة إجابة سؤال سابق، فما أدري بالنسبة حكم الاكتتاب في الشركة الدوائية، يعني هي قامت على مثل ما سمعنا قامت على الربا وأخذ أرباح سابقة، فما حكم الاكتتاب الآن؟ نحن قلنا أن الأولى تجنب جميع الشركات التي تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا، لكن التحريم ما يحرم، لا بأس أن تشارك، وإذا أتاك الربح من الربا فتخلص منه بصدقة منه. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك لنا زميل في العمل لم يتزوج بعد، وكل فترة نذكره بفضل الزواج ونحثه على ذلك، فيقول إن شاء الله، فأحد المرات لحيت عليه بذلك وقلت لا أجد، أظن هناك سبب في عدم زواجه. إيش؟ لا بأس، لا أظن أن هناك سبب في عدم إقبالك على الزواج، فقال إن هناك سبب متردد فيه، وهو يقول إنني عقيم ولا أنجب، هل عندما أريد أن أخطب هل أخبرهم بذلك أم لا؟ يجب على من كان به عيب أن يبينه لمن خطب منه، ولا سيما هذا العيب العظيم وهو العقم، لأن المرأة لها حق في الولد، ولهذا قال العلماء: يحرم أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، فيجب عليه أن يخبرهم بأنه عقيم ليدخل على بصيرة، ثم إنه إذا قدر أنه لم يخبرهم ثم تبين لهم بعد ذلك هذا العيب فلهم المطالبة بفسخ العقد ويفسخ العقد. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا أردت أداء العمرة وذهبت إلى جدة بالطائرة ثم جلست يوم في جدة وبعدها أحرمت، أحرمت من أين؟ من جدة. نعم. فهل علي دم أم لا؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما ذكر المواقيت: قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فإذا أردت الحج والعمرة ومررت بأول ميقات فأحرم منه، فإن تجاوزت وأحرمت من دونه فإن أهل العلم يقولون هذا ترك واجب، وفي ترك الواجب دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء هناك. نعم. الشيخ صلى الله عليه. نعم. هل يجوز للإنسان في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل يجوز له أن يقبض بيده؟ إذا قبض بيده أمام الناس فهذا تمثيل وتشبيه، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يوهم التشبيه والتمثيل لا سيما أمام العامة. ثم إنه كذب، هل يعلم أن الله تعالى يقبض الأرض على هذه الصفة التي قبضها هو؟ قد يكون يقبضها على صفة أخرى، لأن القبض يختلف حتى بما بين الناس، فلهذا لا يحمله أن يفعل ذلك. قد يقول قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ أن الله كان سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه وأذنه، فنقول هذا جاءت به السنة وهو حق، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هذين الوصفين السمع والبصر بذكر موضعهما من بني آدم. أما أن يحكي كيفية القبض وهو لا يعلم فهذا حرام، كذب على الله. نعم. بسم الله والحمد لله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله. السؤال يتعلق بتصحيح وقت أذان الفجر، وكما جاء في الحديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا الحديث فيما نرى أنه مخالف لما عليه الناس في هذا الزمان، وكما تعلمون يأتي أحيانا من الأوقاف يعني التأكد على المؤذنين التزام التقويم. وسبق يعني أن تكلم بعض الأخوان وطلبة العلم في هذا، وما أدري ما رأيكم في هذا، جزاك الله خيرا. رأينا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الإنسان إذا تيقن أن الفجر لم يطلع حرم عليه أن يؤذن، لأن الوقت خطير، إذ لو أن الإنسان أذن قبل الوقت بدقيقة واحدة وصلى وكبر أحد من الناس على أذانه تكبيرة الإحرام قبل الوقت فإنه لا شك أنه يكون غر الناس وأوجب أن يصلوا قبل الوقت. المؤذنين فضيلة الشيخ مجبرين، ولو أحدا تأخر عن المقرر في التقويم لا استدعي للأوقاف وأخذ عليه التعهد ويعني ما في حكم وأوذي. والله على كل حال الواجب النظر في هذه المسألة، أقول واجب النظر في هذه المسألة لأنها مشكلة جدا. والذي يظهر لي أن أذان الفجر في كل أوقات السنة فيه تقديم، في تقديم خمس دقائق في كل أوقات السنة. بالنسبة للفجر فيما يعني تأكد لنا بعض الأخوة أنه في حدود من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يسبق الوقت، وكذلك الظهر بعض الأخوان أفاد أنه يتقدم على التقويم أنه يتقدم 10 دقائق حتى تزول الشمس كما جاء في الحديث، ومثل ذلك العصر، العصر يقدم العصر بموجب تقديم الظهر. وخلاف هذا الأمر أهل المدينة لا يستعملون تقويم موقرا، يستعملون تقويما ينشر شهريا على المؤذنين في المساجد. هذا سمعت أن أهل المدينة لا يعتمدون على التقويم من القراء لأن فيه خلل. ولكن أرى أن يا أخ عبد العزيز يا أخ عبد الله أن يبحث الأمر بحثا دقيقا، ولو أنكم عرفتم الموضوع تماما وأرسلتم ملخصا منه لهيئة كبار العلماء لعلهم يبحثون هذه الجلسة القادمة، ويعني أرسلتها بسرعة قلت هذا أمر ليس بالهين. أما المغرب فالظاهر أنهم قليل الصواب. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تقوم مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة عن بعض الأنشطة المحرمة كمحلات الفيديو والأغاني والشيش، فهل هذه الزكاة حلال أم حرام؟ يعني تأخذها من هؤلاء هي حلال ما في شيء. والعمل في العمل في أخذ من هذا أنت تأخذ صدقة تأخذ خيرا، لكن قد يكون ترك العمل بها من جهة أنك إذا عملت بها وأخذت الزكاة منها منهم صار هذا إقرارا ضمنيا بما هم عليه، وأنت إذا لم تأخذها أنت أخذها غيرك. فإن تركت هذا تورعا فهو طيب، وإلا فلا حرج عليك. كلها كل سواء تأخذ صدقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إنسان مسافر صلى في المطار وأدرك ركعة ولا يعلم عن الإمام، فماذا يصنع؟ الإمام ما عليه علامة السفر، يعني مثل معه شنطة لا يدري، لا ما عنده علامة ولا في علامة أنه من أهل المطار من موظف المطار. لا، على أحسن أن يتم. وإن قصر؟ انقصر فأرجو أن لا بأس به إذا كان الذي في هذه الصالة أكثرهم ركاب، لكن الاحتياط أن يتم إلا إذا وجد علامة كما قلت لك من شبط أو شبهها فنعمل بالعلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضل الشيخ حفظكم الله وأطال الله في عمركم، هل يجوز للإنسان أن يقترض مبلغا معينا من بنك ربوي ويسمى بنك الإسكان لبناء منزل أو شراء منزل، حيث أنه لا يملك منزلا؟ لا، هو لا يملك ولا أهله. نعم. فهل يجوز له أن يقترض هذا المبلغ؟ هل هم يعطونه هذا القرض بفائدة ولا بغير فائدة؟ بفائدة. لا، ما يجوز، لا يجوز. لكن لو كان هناك مثلا عمائر سكنية قد بنيت واشتراها مما بناها بزيادة على الثمن هذا لا بأس. وهل يجوز أن يأخذ أجار منزل بني عن طريق بنك ربوي؟ مثل إيش؟ يعني هل يجوز أن يستنفع بأجار بني عن طريق بنك عن طريق قرض أخذه من بنك ربوي؟ الأجار نفسه هل هو حلال؟ يعني مثلا إنسان بنى بيته عن طريقة ربوية. نعم. وأنت تريد أن تستأجر البيت. نعم. لا بأس. جزاكم الله. لأجر لما يعمل فيه ربوي ربا ولا إيش؟ ما في بأس. يتوب إلى الله عز وجل ويخرج الربا الذي أخذ. مع أنه في الواقع هو مظلوم، هو مأخوذ عليه زيادة، ليس هو آكل الربا، هو موكل، وموكل الربا ليس عليه إلا أن يتوب فقط. لأنه ما دخل عليه الشيء حتى نقول أخرجه. لكن الأخوان ما يشوش على هذا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ذكرت بكلامك فضيلة الشيخ العامل المظلوم. نعم. العامل المظلوم. نعم. هل يرفع مظلمته إلى المحكمة أم مكتب العمل؟ الظاهر لو رفعه إلى المحكمة ما تقبل. لأن لهم مرجعا. لأنهم مرجعا جارة الحكومة. فيرفع إلى مكتب العمل وإذا لم تحل له على الوجه المشروع يطلب إحالته على المحكمة. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، شخص نام عن وتر وعند هل يقضي كيفية قضاء الوتر؟ نعم. وفي أي وقت يقضي؟ هل هو بين الأذان والإقامة أم بعد طلوع الشمس؟ إذا نام عن الوتر فإنه يقضيه شفعا، يعني إذا كان من عادة أن يوتر بثلاث يصلي أربعة، من عادة أن يوتر بخمس يصلي ستة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ويصليها يصلي هذه الركعات بعد ارتفاع الشمس من اليوم التالي، يعني بعد ارتفاع مقدار الربع. نعم. السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ، زوجة توفر لزوجها جزءا من ماله دون أن يعلم، وحينما احتاج لبعض المال أخبرته بذلك وأعطته المبلغ كاملا. زوجي توفر لزوجها جزءا من راتبه دون أن يعلم، وحينما احتاج للمال أو لبعض المال أعطته ذلك المبلغ الموفر كاملا وهو يثق تماما في صدقها، ما رأيك في فعل ذلك؟ إذا كان الزوج لا يحسن التصرف بماله، بل يحسن ورأت من المصلحة أن تدخر شيئا مما زاد عن حاجتها فهذا طيب وتعتبر ناصحة له. وأما إذا كان يحسن التصرف ويريد أن يتصرف بكامل راتبه فلا يحل لها أن تأخذ منه شيئا لأنه ملك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الشخص مسافرا وأحب أن يجمع بين صلاتين كصلاة المغرب وصلاة العشاء، فماذا يفعل في الذكر الذي بعد صلاة المغرب؟ هل يكفي الذكر الذي بعد العشاء عنه أم أنه يقوله بعد صلاة العشاء ثم يأتي بالذكر الذي يأتي به بعد العشاء عاجلا؟ نعم، إذا جمع بين الصلاتين فهل يكفيهما ذكر واحد أو لكل واحد ذكر؟ الظاهر يكفي ذكر واحد، يكفي ذكر واحد لأن هذه العبادة اجتمعت وهي من جنس واحد فيكتب بأحدها عن الآخر، وإن سبح لهذا تسبيحه العادي ولهذا تسبيحه العادي فهو حسن. طيب الشيخ، بعد المغرب معروف أن الذكر بعد صلاة المغرب أطول من الذكر الذي بعد صلاة العشاء. نعم، يقول أكثر، يقول أكثر، يعني يذكرها 10 مرات ويسبح. أن يخلط بينهما؟ إيه، يخلط بينهما ولا بأس لأن كلها ذكر. الشيخ في بعض واحد من الأئمة عند قراءته للفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول أهدنا، فما حكم الصلاة قد ذلك؟ إذا قال أهدنا فالصلاة باطلة، لأن أهدنا يعني أعطنا هدية. نعم. فيتغير الإمام. ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليدع المكان لغيره. عندما نوقف في هذا قال أنا أقول اهدي، ولكن لسانه بعض الأحيان يقول أهدي، لكن لا يقول هذا غصب عني. هو لو قال أني أقول اهدي مثلا، ولكن لساني يغلب. أيها الأخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء أخبار مرسوع، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات.